هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط؟ أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة خمسة أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أسرتي. عنوان حلقة اليوم: يا ابنتي. وفيها أم تخاطب ابنتها. بإمكانكم التواصل معي على أرقام إذاعة القدس 446-5564 447-0106 أو عبر رسائل الاسم اس 1767، ولكن بعد 20 دقيقة من الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي حلقة جديدة من أسرتي. كنا تحدثنا عن أهمية الأسرة ولماذا أعددت هذا البرنامج. نحن يا أيها الإخوة والأخوات اليوم مدعوون أكثر من أي يوم مضى لأن نحافظ على أسرنا، لأن الأسرة قوة للفرد وحصن للمجتمع. ثم إني وجدت 46 آية بعد 100 تتحدث عن الأسرة، وعشرات الأحاديث وعشرات أضعاف هذا الرقم من الأحاديث تتحدث عن الأسرة، وخمس المادة الفقهية تحدثون عن الأسرة. ثم إن العالم الغربي يئن من فقد الأسرة ومن ويلات انحدار وتساقط وتفكك الأسر عندهم. لكل هذا نحن مدعوون رجالا ونساء، شبابا وبناتا وبنات، كبارا وصغارا، أن نحافظ على أسرنا أو أن ننشئ أسرا جديدة. في أسرتي في كل حلقة سألبس لبوس واحد من أفراد الأسرة لأتحدث مع الأفراد الباقين. تكلمنا في حلقة كان عنوانها يا بني، لبست لبوس أب يخاطب ابنه، وفي حلقة ثانية يا بني أم تخاطب ابنها، وحلقة البارحة كانت يا ابنتي أب يخاطب ابنته، وأنا اليوم أقول يا ابنتي ألبس لبوس أم تخاطب ابنتها. ولعلي أستطيع أن أرقى إلى عاطفة الأم وإلى كلمات الأم وإلى حنان الأم عندما تخاطب بناتها. فأقول بلسان كل أم وحالها: أخاطبك أنت يا ابنتي، يا قرة العين ويا نور الحياة، يا مؤنسة، يا حانية، يا غالية، كم ذا فرحنا عندما ولدت. لأني قرأت حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إذا ولدت الجارية بعث الله عز وجل إليها ملكا يزف البركة زفا، يقول: ضعيفة خرجت من ضعيفة، القيم عليها معان إلى يوم القيامة. وفي رواية: إذا ولد للرجل ابنة بعث الله عز وجل ملائكة يقولون: السلام عليكم أهل البيت، يكسونها بأجنحتهم ويمسحون بأيديهم على رأسها ويقولون: ضعيفة خرجت من ضعيفة، القيم عليها معان إلى يوم القيامة. أتدرين يا ابنتي، لقد قرأت هذا الحديث قبل أن أتزوج أباكي، فتمنيت يومها عندما قرأت أن تكون أول مولودة لي فتاة مثلك، فكنت أنت لما تزوجنا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له ابنة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها وأوسع عليها من نعم الله التي أوسع عليه، كانت له منعة وسترا من النار. يا ابنتي، كم ذا فرحنا عندما ولدت، كم ذا سعدنا عندما درجت، كم ذا سررنا عندما كبرت. وها أنا اليوم أكتب لك بعد أن كتب لك أبوك في الحلقة الماضية، أكتب لك يا ابنتي وصية أخاطبك بها وأنت طالبة في الجامعة أو تعملين، فأقول: ابنتي العزيزة، ابحثي عن الفتيات المؤمنات أمثالك وصاحبيهن وجلسي إلى جوارهن، واجعلي ذهابك وإيابك ووقوفك وحديثك معهن، واحذري يا ابنتي الاختلاط بالشباب أو الكلام معهم إلا في حدود الشرع. وهذا موقف يجب أن تعيه من أول الطريق حتى يعرف الجميع عاداتك، فأنت فتاة كريمة عفيفة تنتسبين إلى نسل الأماجد والأفاضل، فإن استقبلوها أولا بالهزء والسخرية والتعجب والغرابة فإنهم سيعتادون عليها ويقدرونك ويحترمونك ويعرفون كيف يعاملونك. يا ابنتي الغالية، هل جاءك خبر ألما وليلى ليفي؟ هاتان فتاتان شقيقتان فرنسيتان يهوديتان، الأولى بعمر 16 والثانية بعمر 18، والدهما محام فرنسي يهودي الدين شيوعي المبدأ. بعد دراسة الفتاتان الإسلام قررتا أن تسلما وتضعا الحجاب الإسلامي، ونتيجة لهذا الفعل قرر المجلس التأديبي في الثانوية طردهما بصورة نهائية لأنهما رفضتا التخلي عن الحجاب. تقول إحدى الفتاتين: نصحتني إحدى المرشدات التربويات أنها ترغب في أن أكشف أذني وقسما من شعري، وعندما سألتها عن السبب أجابت أنها تستحسن ذلك وأنه يريحها. فسألتها عما إذا كانت الجمهورية الفرنسية حقا في خطر إن أخفيت أذني، وأنها تكون في أمان إذا كشفت عنهما، وعما إذا كان هذا يحل المشكلة. فسلمت بأن هذا لا يحل المشكلة لكنه يكون خطوة إلى الأمام. قلت لها: يكون خطوة إلى الأمام، لكن إلى أمام نحو أي شيء؟ إنه نحو التخلص التام من الحجاب. وقالت الفتاة الأخرى: بعضهم في الشارع يبصق علينا ويشتمنا، ومرة تلقيت في نانت، هذه مدينة فرنسية، ومرة تلقيت في نانت سطلا من الماء على رأسي. تتابع الفتاة: يجب أن نفهم أن ارتداء الحجاب هو عمل عبادة. وقيل لي مرة إن فرض موجبات كهذه على نفسي هي من قبيل تعذيب الذات، وهذا هراء، فالإنسان يستمتع بممارسة العبادة، وهذا يشبه حرمان الذات من لذة ما إكراما لشخص تحبه. هكذا تقول هاتان الفتاتان بعد إسلامهما: إنهما تشعران بالسعادة لأنهما تمارسان هذه العبادة، وهكذا تبرزان للعالم كله بشخصيتهما الإسلامية الجديدة وهويتهما الملتزمة بشعائر الدين وأوامره. بل إن عنوان الكتاب الذي أورد هذا الخبر عن هاتين الفتاتين اسمه حجابي هويتي، وهو كتاب صدر في فرنسا وترجم إلى العربية في دار الفارابي. يا ابنتي، حجابك هويتك وشخصيتك الإسلامية، عنوانك وتقوى الله زادك وعتادك، وصحبة الصالحات عادتك، وترك الاختلاط طبعك. ومرة ثانية، كان هناك أب جاء لابنته الصغيرة وقدم لها قطعتين من الحلوى، الأولى مغلفة بغلاف رقيق، والثانية مكشوفة بدون غلاف وبدون غطاء. وضع القطعتين في كفه ثم قدمهما لابنته، فاختارت البنت القطعة المغلفة. قال: يا بابا، لما أخذت هذه وتركت الثانية؟ قالت: يا أبي، الثانية بقيت مكشوفة فتعرضت للأوساخ، وأنا أريد القطعة النظيفة. يا ابنتي، حجابك هويتك وشخصيتك الإسلامية عنوانك، وتقوى الله زادك وعتادك، وصحبة الصالحات عاداتك، وترك الاختلاط طبعك. صحيح أن الحجاب ليس كل شيء، لكنه شيء وشيء مهم. ابنتي العزيزة، سأتابع حديثي معك بعد الفاصل. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله. يا ابنتي، هذه هي الحلقة الجديدة من أسرتي، وهي رسالة من أم تخاطب ابنتها. ابنتي العزيزة، وصيتي الثانية لك وصية لك وأنت أم وعندك أولاد. فأقول: ابنتي العزيزة، الأولاد أمل الحياة وسلوى النفس وبهجة القلب. إني سمعت عن أستاذة جامعية في بريطانيا، وهي أستاذة في كلية الطب، درست ودرست وخرجت أجيالا في كلية الطب، لكنها لم تتزوج ولم تنجب أطفالا. لما بلغت عمر 60 وأرادت أن تستقيل من عملها، قررت الجامعة أن تجري احتفال تكريم لها. صنعوا لها احتفالا مهيبا، جاءه أساتذة الجامعة وأساتذة كلية الطب، واجتمع الطلاب والطالبات. كان الحفل جميلا جدا ويليق بمستواها العلمي وبمستواها التعليمي. وفي نهاية الحفل طلب إليها أن تلقي كلمة المكرم. لقد وقفت هذه الأستاذة الجامعية يا ابنتي في كلية الطب في لندن، وخطبت ببناتها الطالبات فقالت: يا بناتي، أتمنى عليكن ألا تفعلوا مثل ما فعلت. لقد تحصلت كل الرتب العلمية وكل الرتب التعليمية، لكنني خسرت أغلى ما تملكه المرأة، خسرت ابنا يقول لي يا ماما. يا ابنتي، الأولاد أمل الحياة وسلوى النفس وفرحة القلب وبهجة العيش وأمان المستقبل، وهذا منوط بحسن تربيتهم. لذلك يجب أن لا يغيب عن ذهنك أن مسؤوليتك في تربية أولادك وتكوين شخصيتهم أكبر من مسؤولية والدهم، لقرب الأولاد منك ولكثرة الوقت الذي يقضونه معك. بالمناسبة، يقضي الطفل مع أمه 70,000 ساعة من طفولته، بينما يقضي في المدرسة 10,000 ساعة. يعني أن الأم بلغة الأرقام أحسن من 7 مدارس. الأم مدرسة، فإن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نعم يا ابنتي، مسؤوليتك هي الأكبر لكثرة الوقت الذي يقضونه معك، ولمعرفتك الدقيقة بكل أحوالهم وتحركاتهم وحاجاتهم. وتذكري دائما قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا بني، وأنت تهزين سرير ابنك بيمينك تهزين العالم بيسارك. أتدرين؟ لقد ذكروا عن الأمهات الألمانيات أنهن أرضعن أولادهن حب ألمانيا مع حليبهن. أتدرين كيف؟ كانت الأم الألمانية إذا أرادت أن ترضع ولدها ألقت العلم الألماني على ثديها، فكان الولد يشرب الحليب بفمه بينما عينه ترمق العلم الألماني. أنت يا ابنتي مسؤوليتك في تربية الأولاد كبيرة، ووقاية الأولاد من نار الدنيا ونار الآخرة بيدك بحسن تربيتهم وبالعناية والاهتمام الدائم بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالزبير بن العوام يا ابنتي مدين بعظمته لأمه صفية بنت عبد المطلب، وعبد الله والمنذر وعروة أبناء زبير ثمرات غرس أمهم أسماء بنت أبي بكر. أتابع معك يا ابنتي بعد الفاصل. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان. هذه هي الحلقة الجديدة من أسرتي، وفيها أم تخاطب ابنتها، وأنا أسر باستقبال بدءا من الآن اتصالاتكم على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106 أو على رسائل SMS 1767. يا ابنتي، الأمهات يلدن للشمس الضياء وللجواهر حسنها وصفاها. ما سيرة الأبناء إلا الأمهات، فهم إذا بلغوا الرقي صباها. هي أسوة للأمهات وقدوة يترسم القمر المنير خطاها. لما شكى المحتاج خلف رحابها رقت لتلك النفس في شكواها، جادت لتنقذه برهن خمارها. يا سحب أين نداك من جدواها. معي اتصال. ألو نعم. ألو نعم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. بدي أسأل، شو رأيك بنت تضرب أمها على طول بنت بدون أي إذن؟ بنت صغيرة يعني عندها 5 سنين 3 سنين. نعم ميحة، عمرها 17 سنة، سنة أولى جامعة، بس هي وحيدة صايرة أخواتها مدللة. يعني والله يا أمنا الكبيرة، لا هذا أمر غلط كبير جدا. طيب، شكرا، شكرا لاتصالك. أنا أرجو من الله أن تكون البنت التي تحدثت الآن أمها تسمعني. والله يا أيتها الفتاة، إنما تفعلينه سبب لدمار حياتك في المستقبل كله. فعدي هذه الأفعال التي فعلتها، ستنالين مثلها تماما من أولادك، وأسأل الله أن لا يوصلك إلى هذه المرتبة. طبعا إنه من أشقى الشقاء ومن أعق العقوق أن يرفع ابن أو بنت يده على أمه أو على أبيه. كيف وقد قال الله تعالى فلا تقل لهما أف؟ هذان الحرفان ممنوع للابن أن يقول لأمه أو لأبيه، فكيف إذا كان ينظر نظرة سيئة أو كان يرفع يده عياذا بالله تعالى بين يدي أبيه أو بين يدي أمه؟ نسأل الله عز وجل أن يهديك يا ابنتي، وأنت أسألك يا أم محمد، وهذه رسالة لكل الأمهات اللواتي يدللن بناتهن أو أبنائهم، يعني الأمر الوسط هو الخير، ولا يستقيم أن يتمادى الولد مع أبيه وأمه إلى هذه الرتبة. ألو نعم، معي اتصال كمان. ألو ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. معك أمي محمد. أهلا وسهلا. أهلا فيك، زادك الله علما وشرفا يا أستاذ. آمين. الله يبارك فيك. بدي بالحلقة تبع اليوم ومبارح ممكن فينا نجيب على سي دي أو على شريط؟ طيب، هي أول شيء سلسلة أسرتي مطبوعة كاملة في كتاب اسمه أسرتي. أسرتي. أيوة، طبعته دار الإصلاح. دار الإصلاح. موجود. أي مكتبة ممكن نجيبه؟ دار الإصلاح، ممكن تتواصلوا مع المكتبة تعطيكم. دار الإصلاح. ثم كمان هو موجود على موقع الإنترنت. دكتور شعال دوت كوم DR-SHAAL دوت كوم. إن شاء الله أنا بعيد كمان عنوان الموقع مرة ثانية بإذن الله، بإذن الله تعالى. كمان هو موجود، ممكن تتواصلوا للسيديات على الرقم 27 27 03. إن شاء الله كل ما يتعلق بأسرتي. ألو نعم، شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك. في اتصال كمان. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟ كيفك سيدنا الشيخ؟ أهلا وسهلا. الله يكرمك. أنا ياسر أبو زرد. تفضل يا سيد ياسر. الله يخليك يا رب. أنا عندي بنتين شام وشهد، واحدة بعمر 4 سنوات الكبيرة وسنتين للصغيرة. فبحب البنتين، ولكن بحس إني بفضل الصغيرة عن الكبيرة، والكبيرة عم بتحسسني إنه هي حاسة بهالموضوع يعني. فشو بقدر أعمل أنا؟ هذا سؤالي الأول. طيب. وبقدر أنا أربي أنا مثلا شام الكبيرة، أبدأ بتربيتها بشكل صحيح، هي عمر 4 سنوات، أبدأ أني أربيها بشكل صحيح الآن وأعاقب على أي خطأ من هلأ حتى تكون يعني بطاعة الله إن شاء الله تعالى؟ نعم، إن شاء الله يأتيك الجواب يا أبو شام ويا أبا شهد إن شاء الله. الله يخليك. طيب، الأخ ياسر عنده شام وعنده شهد وهو يحب الاثنتين، وأنا أبارك له هاتين البنتين وأقول بأنهما بابان للجنة وستر من النار أو ستران من النار بالنسبة له إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة ما رآه بأنه يميل للصغرى أكثر من الكبرى، فهي جرت العادة أن الصغير يبقى يعني محبوبا حتى يكبر، والمريض يبقى محبوبا حتى يعافى، والمسافر يبقى محبوبا حتى يعود، يعني دائما الصغير كأن القلوب تميل إليه أكثر. لكن ينبغي على الأب وعلى الأم أن يضبطوا سلوكهما، يعني العاطفة القلبية ليست في أيدينا بس السلوك العملي في أيدينا. وأذكر أن رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع ضبط السلوك لنتعلم، دخل عليه واحد من أصحابه فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حلقته، بعد قليل دخل ابن صغير لهذا الصحابي، اقترب من أبيه، فالأب قبله وأجلسه على فخذه اليمنى، وبعد قليل دخلت ابنته الصغيرة الثانية لهذا الصحابي، اقتربت من أبيها فقبلها أبوها وأجلسها على الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل على فخذك اليسرى؟ يعني أنت رفعت ابنك على وضعته على قدمك اليمنى، ضع ابنتك على قدمك على قدمك اليسرى. فالصحابي رفعها على قدمه اليسرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن عدلت. فنحن في العاطفة القلبية ربما نميل نحو ولد أكثر من ولد، لكن ينبغي علينا أن نراعي السلوك. إذا كان هناك هدية لابد من هدية للأول وللثاني، إذا كان هناك إطعام لابد أن نطعم الأول والثاني، حتى في القبل، حتى في القبل. وبين قوسين ويعني لرسم الابتسامة، أهل الشام عندهم مثل بيقولوا يلي بيفضل ولد عن ولد ببوسة إله بجهنم دوسة. يعني هي هذه للابتسامة، لكن هم يريدون أن لا نفضل ولدا عن ولد. إذا جئت أنت من عملك فلا بد أن يعني تكون قريبا من بنتيك تنتين، إذا أكرمت واحدة بهدية لابد تقدم للثاني هدية، ولا يجوز أن أفضل ولدا عن ولد. يا أخ يا أبا شام ويا أبا شاد. أما في سؤالك الثاني، هل أربيها من الآن؟ التربية نعم تبدأ بالولد حتى وهو في رحم أمه. الآن في دراسات تقول بأن الولد يتأثر من أمور كثيرة وهو في رحم أمه. يعني مثلا الآن النساء المدخنات الحوامل أولادهن يتأثرن من التدخين، الأم الحامل إذا أصيبت بمشكلة نفسية الولد يتأثر، إذا انزعجت الولد يتأثر، إذا فرحت والولد في رحمها ما زال الجنين تتأثر أيضا منه. فلذلك التربية تبدأ وهو جنين، ثم نعم إذا صار وليدا بدءا من السنة الأولى والثانية والثالثة. بس يا أبا شام ويا أبا شاد، ليست التربية معناها العقوبة. يعني لا نقرن نحن دائما التربية بالعقوبة، إنه أنا أعاقبها. ما يشترط أن تتم التربية بالعقوبة. سأتابع في الجواب، بس يبدو معي اتصال. ألو. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا سمحت نوصل لنا صوت الراديو عندك واسمعني من سماعة الهاتف. الله يعافيك. شكرا على البرنامج. أهلا وسهلا. إذا كنتك بدنا نصيح لأخواتنا دوني اللي بيطلعوا دون بانتو، وبشوف الأم بانتو البنات بيشوفهم دون بانتو بالتنورة أو بالبطلون، بس كانتش نصيحة بس لألهم. إن شاء الله. شكرا يا أخ. شكرا. فالتربية تبدأ من السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وتستمر هذه التربية، وما دام الإنسان حيا يحتاج إلى أن يزداد تربية ويزداد أدبا حتى يرتفع مكانه. لكن لا يشترط أن تقترن التربية بالعقوبة، خاصة العقوبة الجسدية. التربية بالحب أفضل بكثير من التربية بالعقوبة، لكن لا مانع بالطبع إذا ابني أخطأ أو ابنتي أخطأت أن تحاسب. كيف الحساب؟ ممكن أكون بأن أمنعها من متابعة فيلم كرتون تحبه، أن أمنعه أو أمنعها من الخروج معي في نزهة، أن أمنعها من مصروفها اليومي. بالطبع لابد أن يكون هذا المنع أو هذا السماح يتناسب مع العمل. فيا أخ ياسر، نعم بإمكانك أن تبدأ، أو لابد أن تكون قد بدأت في تربية ابنتك ومتابعتها منذ يعني سنتها الأولى. على كل ممكن من الآن تبدأ. بالنسبة للأخ الذي اتصل وطلب نصيحة لأخواتنا اللواتي يخرجن إلى الطرقات بدون يعني لباس كامل ساتر، أقول أنا للأخوات الكريمات، أنا أعلم بأن أخوات كريمات الآن يسمعنني، وهن صالحات وهن خيرات وهن يبحثن عن الحجاب وعن الحشمة. أقول اللباس الساتر في الشريعة الإسلامية له ضوابط. بداية، أنت تقرئين عندما تصلين في كل يوم، إذا قلت الله أكبر متجهة إلى القبلة أتذكرين ماذا تقولين؟ أنت تقولين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، هذا دعاء التوجه. بعدين تقولين إن صلاتي ونسكي ومحياي، الآن ضعي خط تحت كلمة محياي، ومحياي ومماتي لله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يا رب أنا سأنقاد لأوامرك وسألتزم شرعك في كل فروع حياتي. الآن جزء من أمور حياتنا موضوع اللباس. هناك أخ كريم حصل رسالة ماجستير أو هي دكتوراه، أنا نسيت، عنوانها اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية، تكلم عن لباس الرجال وعن لباس النساء. فقال فيما يتعلق بلباس النساء، وهذا هو الموجود في حكم الشريعة الإسلامية والله أعلم، اللباس في الإسلام ينبغي أن يكون ساترا بحيث أنه لا يصف اللون ولا يصف الحجم. يعني لباس المرأة حتى يكون ساترا لابد أن يخفي أمرين اثنين، اللون والحجم، فإذا أخفاهما كان ساترا. سأعود للحديث لكن بعد ما استقبل الاتصال. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. مين معنا؟ أم هيثم. أهلا وسهلا. إذا ممكن بدي أسألك. أنا ابني تعرف على وحدة أمها مسيحية، أبوها مسلم أمها مسيحية. في مجال الارتباط بها لما لا حرام، لما شو مالي عرفان أنا. ضعت. وهي قالت له اذا انت ما بتجي تاخذني انا بمشي مع امي وبمشي مثل ما بدها امي، بتجي تاخذني بمشي مثل ما بدك وبتستر وبلبس اللي بدك اياه ساوي. شو اعمل؟ جاوبني الله يوفقك. طيب ان شاء الله ياتيكي ياتيكي الجواب. ف بالنسبة لللباس الساتر للمرأة لابد أن يحقق أمرين، أن يخفي اللون وأن يخفي الحجم، إذا حدث فهو ساتر. لذلك أنا أخاطب هؤلاء الأخوات الكريمات اللواتي يسمعنني الآن وهن محبات لله ولرسوله أن يحافظن على ثياب يستر اللون ويستر الحجم، ويأخذن بهذا أجرا على مدار الساعة وهن في عبادة طيلة لبسهن لهذا اللباس. هذا ما يتعلق بهذا السؤال. في معي اتصال كمان. ألو نعم. ألو. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ، ما رأيك في أهل نعم. أم وأب عندهم 5 أولاد البنات التنتين محرومين من كل شيء ومعاملين معاملة الخدم، والأبناء لهم كل شيء ولا يحق للبنت أبدا أن تطلب شيئا من حقها وعيب. طيب. ما رأيك في هذه في مثل هذا الأب ومثل هذه الأم، مع العلم أن أمي توفيت ولكن بالاتفاق مع والدي تحرم البنت والأخت الأخرى من كل شيء، أما الأولاد الذكور فلهم كل شيء. سير إن شاء الله يأتيك يأتيك الجواب. عم تكلمينا من حلب أظن. نعم. أهلا وسهلا إن شاء الله يأتي الجواب. شكرا كثير أستاذ. السلام عليكم. في اتصال. ألو نعم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الكريم، في عندي أخي صغير جسمه فيه شوية ضعف وعمره 11 سنة، يعني جسمه نحيف كما يقال إذا صح التعبير. جسمه نحيف؟ إيه إذا صح التعبير، ما بعرف شو بسموها. فالمهم أنه وعندي أخي كمان أكبر منه بشوي، فهذا أخي عندي يعني ضعف في نظر، وسلمكم الله وعافاكم وأمدكم بالعافية أنتم جميعا المستمعين. انه اليوم فطروا انه خايف عليه هو، فانا بدي راي الشريعه الاسلاميه بهذا، ومن اي سن يجب علينا ان يعني الاولاد ان يصوموا، وانا كنت اعرف انه من نعومه اظافرهم كانوا يصومون الصحابه الكرام. طيب طيب وسؤال اخر معلش. تفضل. لو سمحت سؤال ثاني كمان. صلاه الصبح اليوم اخي، اليوم مشيت حتى اخذه على الجامع، فحتى صيح علي اخي كمان، هو كان اصغر مني وكذا، فهو حان علينا انه عنده بجسمه ضعف، هو أخوه الثاني يعني بعيونه. عرفت شلون؟ طب أنا بدي رأي الشريعة الإسلامية، وأنا كيف أتصرف معك؟ ما عم يستجيب معي بأي شكل. إن شاء الله إن شاء الله يأتيك. وهو ما بعرف يعني، خايف بعدين يمكن يصير الأولاد ما يصلوا مثله. طيب. وهو كان يصلي ويترك أحيانا، بس ما بعرف إيش هيك متغير البلد. يأتيك الجواب إن شاء الله. شكرا. الدعاء لا تحرمني. إن شاء الله الدعاء. الله يفتح عليك، موفق إن شاء الله. بالنسبة للأخت أم هيثم تقول بأن ابني تعرف على فتاة أبوها مسلم والأم مسيحية. هذه الفتاة إذا هي أعلنت الشهادتين فهذه مسلمة، والغالب أنها مسلمة، لكن أنا أنصح موضوع الزواج مخالف لموضوع مجرد أنها مسلمة أنا سأتزوجها. حتى لو كانت مسلمة لابد من ضوابط أخرى، 10 ضوابط. لو تتابعين في برنامج دورة تأهيلية للحياة الزوجية، حياتنا الزوجية، يأتي كل يوم 3:30 على إذاعة القدس، بيكون في هناك ممكن استفاضة في الجواب أكثر. لكن أنا أنصحك أن لا تزوجي ابنك إلا من فتاة سائر المعطيات عندها جيدة، يعني إسلامها 1، وعيها 2، صلاحها 3، جمالها يناسب ابنك 4، حياؤها 5، 6، نظافتها 6، تنتمي لأسرة تركيب الاجتماعية فيها جيدة، هذا 7، وهناك أمور أخرى تجدينها في برنامج حياتنا الزوجية إن شاء الله. أما هي تقول له إذا تزوجتني سألحقك وسأضع حجابا، وإذا ما تزوجتني سألحق أمي، فهو ليس مسؤولا عنها، ورب العالمين سيحاسبها سواء لحقت بأمها أو لحقت بأبيها أو انضبطت بالشريعة، وليس على ابنك أن يتحمل زواجها إذا لم تكن جيدة لأجل موضوع حجابها ومشاكل. بالنسبة للأخت الكريمة التي اتصلت من حلب وهي تقول بأن أبي وأمي يفضلون الذكور على الإناث، فإن الله عز وجل سيسائل كل أب وكل أم فضل ابنا عن بنت ذكرا كان أو أنثى. لكن أنا أنصح الأبناء أن لا يحاسبوا آبائهم وأمهاتهم هم، يعني مو الابن يروح يحاسب أبوه حتى لا نكسب أو يكسب الغضب، بالإضافة إلى موضوع هذا التفريق، لكن أنا أتمنى من الآباء والأمهات أن يتقوا الله في بناتهم. في معي اتصال. ألو نعم. ألو مرحبا دكتور. أهلا وسهلا. كل عام وأنت بخير. وأنتم بخير. مين عم يحكي؟ حسام بحكي من حلب. تفضل يا أستاذ حسام. بدي أسأل عن المزي مثل الصائم. طيب إن شاء الله. يعني خروجه بعد التعب أو. طيب طيب. شكرا. أهلا وسهلا. ما يخرج بعد التعب إنما هو ودي، ولا يفطر طبعا الصوم، فقط انتقض وضوءه عليه أن يغسل المكان ويتوضأ وضوءا جديدا. في معي رسالة SMS تقول: هل تغطية المرأة وجهها فرض؟ العلماء في هذه المسألة لهم اتجاهان، وكلاهما اتجاه مقبول. قوم قالوا بتغطية الوجه، وقوم قالوا بكشفه، ولا بأس للمرأة المسلمة إن فعلت هذا أو فعلت هذا، وهي إن شاء الله بالحالين منضبطة بالشريعة، ما لم تكن شهوة أو فتنة شديدة عندها الأولى بها أن تتحرز عن هذا المكان كاملا. الآن الأخ الكريم الذي اتصل وقال: أخي الصغير جسمه ضعيف، هل يصوم أو لا يصوم؟ الصوم يجب على الإنسان المسلم عند البلوغ، قبل البلوغ لا يجب عليه الصوم، لكن نحن ندربه تدريب على الصوم. إذا كان أخوك جسمه نحيف والصوم يضعفه، طبعا بدنا طبيب يقلنا هذا الكلام، فالأولى نحن أن لا ندخله الآن بالصوم. هو ما مطلوب منه أن يصوم أصلا، الصوم مطلوب من كل مسلم بالغ عاقل مقيم غير مسافر وصحيح غير مريض. أخوك الآن إذا كان دون سن البلوغ لا يجب عليه الصوم، خاصة إذا اجتمع معه ضعف في جسمه، فالأولى أن لا يصوم. وعلى كل تدارس مع أبيك وأمك في هذا الأمر، والله يأجره إن شاء الله تعالى ويرضى عنه وينشئه نشأة صالحة. وكذلك بالنسبة للصلاة، أنا أريد أن أعلم ابني الصلاة لكن أو أخي الصلاة، لكن بدون إيذاء نفسي له أو شدة عليه. طيب معي اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. العافية. أهلا وسهلا. في مجال سؤال. مين معي؟ أم عبد الله. تفضل يا أختي. حابة أسأل إنه كيف أستطيع ضبط علاقات بناتي مع قريباتهم، مع بنات عمهم، يعني علما بأن الجو الديني مختلف تماما، جو الديني التربية الدينية مختلفة تماما من ناحية المحرمات مثلا، يعني من ناحية سماع الأغاني مثلا، يعني من ناحية الرقص، المزح الماجن مثلا، يعني كيف أستطيع أن أضبط العلاقات مع بعضهم يعني. نعم. أسأل ثانيا، متى تأخذ البنت الفتاة اللي أصبح عمرها 20 سنة طفولتها، يعني بعد متى تنتهي هذه الطفولة؟ ما المراد يعني متى تنتهي يعني الطفولة؟ مثلا تبقى البنت من غير حجاب، من غير اللباس الفاضح يعني. نعم. يقول يعني أسأل أنا من أحد قريباتي إنه يعني هاي البنت مثلا صارت كبيرة، لازم هي تأخذ طفولتها، إنه بكرة معها بتصير يعني لازم تأخذ هي طفولتها يعني. إن شاء الله. أنا حابة أفهم شو هي الطفولة هاي. إن شاء الله يأتي الجواب بإذن الله. أهلا. كيف أستطيع ضبط علاقات بناتي؟ بس في اتصال. ألو نعم. ألو السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور أنا من حفظ القرآن الكريم. ما شاء الله. ببدي أسألك عن سيدنا عليه السلام، هل هو حي أم هو متوفي؟ نعم إن شاء الله. شكرا. أهلا وسهلا. بالنسبة لسيدنا الخضير، نحن الآن الحلقة عن أسرتي والبرنامج عن أسرتي، فأتمنى أن يكون في مكان آخر. على كل، حياة سيدنا الخضير أو ممات سيدنا الخضير لا يزيد في إيماننا شيئا ولا ينقص من إيماننا شيئا، مهما اجتهدنا نحن في الطاعة نحن نستفيد، سواء كان الخضير حيا أو كان ميتا. حفظك الله تعالى يا أخانا الكريم المتصل. الأخت أم عبد الله، كيف أستطيع ضبط علاقات بناتي مع قريباتهم وقريباتهم الجو الأسري غير جيد؟ أنت وجهي بناتك نحو الصاحبات الصالحات، ولتكثر بناتك من صحبة الصالحات، عندها لن تحتاج بناتك أن تتواصل كثيرا مع البنات اللواتي غير مناسبات الصحبة لهن. طيب كمان في اتصال. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معكم حسام من دمشق. أهلا سيد حسام، تفضل. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم ينعاد عليكم. أنت بخير، أهلا وسهلا. حابب أسأل بالله سؤال، بالقرآن الكريم يوجد أحيانا فرق بين كلمة القلب والفؤاد، لماذا يوجد هذا الفرق؟ يعني بالآية الكريمة قال الله تعالى انه واصبح واضح واضح يا استاذ حسن موسى فارغا لولا ربطنا على قلبها. طيب. فما هو الفرق بينهما؟ طيب طيب يا حسن انا اتمنى من الاخوه المتصلين ان نتحدث عن الاسره ما دام البرنامج عن اسرتي حتى لا يكون الامر مشتت الاطراف. طيب في اتصال كمان. الو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يعطيكم العافيه استاذ. الله يعافيكم. مين معي؟ محمد بزال. طيب يا استاذ محمد تفضل. الله يكرمكم. بجوز اعطاء البنت زكاه الفطر عفوا الزكاه المتزوجه من قبل ابوها او امها؟ طيب. السؤال الثاني بعد اذنك. بجوز اعطاء الزكاه لمن دخله جيد لكن عليه دين بسبب بناء بيت او يعني بيت ضروري للسكن يعني بيت ليسكنه؟ نعم نعم مثلا هو كان مثلا ساكن عند واضح أهله. واضح تمام. شكرا عليكم. مرة ثانية اتمنى ان تكون الاسئلة في اسرتي حتى ما تترامى اطراف هذا الموضوع. هل يجوز اعطاء الزكاة للمدين؟ الجواب نعم، لان واحد من مصارف الزكاة الغارمين، الغارمون يعني المدينون. هل يجوز اعطاء البنت الزكاة؟ اذا البنت متزوجة نعطي صهرنا هذه الزكاة خروجا من خلاف الفقهاء ولي يعني نؤدي حق هذه البنت. كما في اتصال. ألو نعم. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام. أخير عينك بس خطبة، الخطبة جانب تخطب فيه ودروسك معيد دروسك لو سمحت. طيب إن شاء الله. دخولكم على موقع الانترنت، الموقع دكتور شعال دوت كوم dr-shaal.com. الموقع تجدون فيه حلقات أسرتي وتجدون المادة المكتوبة في أسرتي وتجدون أيضا مواعيد الدروس وأماكن هذه الدروس. الآن تسأل الأخت متى تأخذ الفتاة طفولتها أو طفولتها، يعني بتريد لأيمت أنا بدي ضلي أعتبر بنتي طفلة ومعليش مثلا بدون حجاب بدون صلاة بدون صوم. التكليف الشرعي يبدأ من سن البلوغ، ما إن بلغت البنت صارت مكلفة شرعيا وما عاد صارت طفلة، صارت امرأة سوية تعامل معاملة النساء. طبعا تختلف بلوغ الفتيات من عام لعام، مع ملاحظة أحب أن أخبركم فيها بأن الأطباء الآن يقولون هناك بلوغ مبكر عند الفتيان وعند الفتيات، لذلك أنا بدي انتبه لابنتي ما إن بلغت صارت امرأة سوية وبالتالي هي ملتزمة بمفردات هذا الدين. ألو نقطع الاتصال. ختاما يا ابنتي أقرأ عليك هذه القصيدة وأنا أم أخاطب ابنتي. أقول الأمهات يلدن للشمس الضياء وللجواهر حسنها وصفاها، ما سيرة الأبناء إلا الأمهات، فهم إذا بلغوا الرقي صباها. هي أسوة للأمهات وقدوة، يترسم القمر المنير خطاها. لما شكى المحتاج خلف رحابها رقت لتلك النفس في شكواها، جادت لتنقذه برهن خمارها. يا سحب أين نداك من جدواها، نور تهاب النار قدس جلاله ومن الكواكب أن تنال رضاها. جعلت من الصبر الجميل غذاءها ورأت رضا الزوج الكريم رضاها. فمها يرتل آي ربك بينما يدها تدير على الشعير رحاها. بلت وسادتها لآلئ دمعها من طول خشيتها ومن تقواها. جبريل نحو العرش يرفع دمعها كالطل يردي في الجنان رباها. لولا وقوفي عند أمر المصطفى وحدود شرعته ونحوي ونحن فداها، لمضيت للتطواف حول ضريحها وغمرت بالقبلات طيب ثراها. يا ابنتي ليكن بيني وبينك صلة كبيرة وثقة شديدة وحب عميق، تصارحينني بكل ما يعترضك حتى أوجهك إلى أفضل السبل وأقصر الطرق لما فيه صلاحك ونجاحك وسعادتك في الدنيا والآخرة. التوقيع